ما حال حديث اللهم إني أسألك الستر والبقاء؟ هذا يا أخوان تعرفون عنه شأن يا طلبة العلم، هذا لفظة البقاء الذي يعرف أنها تعتبر منكرة. أنا لا أعرف الحديث ضعيف أو موضوع أو ليس له أصل، لكن من عنده شيء فليقول، لكن لفظة البقاء تعتبر منكرة، لأن أم حبيبة قالت اللهم متعني في أبي سفيان ولي أخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سألت الله أياما معدودة وأجالا من عدوده بهذا المعنى، فهلا سألت الله أن يعيذهم أن يدخلهم الجنة وأن يعيذهم من النار أو بهذا المعنى؟ تعرفون شيئا يا طلبة العلم عن هذا؟ تفضل.